بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام حول السجود واجباته ومستحباته. قال: ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين. لصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين. وترغم بأنفك إرغاما. أما الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولصحيحة حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام، اللي هي في أول رواية في أبواب أفعال الصلاة: تحسن أن تصلي. ومنها هذا الشاهد أن الإمام عليه السلام في الرواية سجد على ثمانية أعظم: الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف. الأنف هذا مستحب، اللي عبر الإرغام بالأنف سنة. فهذه السبعة فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة، وهو الإرغام، وغير ذلك طبعا الروايات. هنا مسألة، وهي في حديث: لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هذا حديث صحيح، قاعدة لا تعاد. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أو من خمس. أنا حافظها شكل طوق: طهور، وقت، قبلة، ركوع وسجود. خمسة: الطهور والوقت، طوق. ما يقول رسال بن طوق قطيفي: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. بالنسبة للسجود، ذكر الفقهاء أن مجموع السجدتين هي الركن، مش السجدة الواحدة. الركن سجدتان، مجموع السجدتين. واضح معنى الركن: ما تبطل الصلاة مع الإخلال به مطلقا، عمدا أو سهوا. زين. طبعا بالنسبة إلى قول الشارح الشهيد الثاني رحمه الله: ثم تجب سجدتان، نقيد نقول: في كل ركعة من الفريضة والنافلة، وهما معا من الأركان. هذا تقريبا عبارة سيد العروة سيد الأزدي رحمه الله حينما قال: ويجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان وهما معا من الأركان. الأركان اللي تبطل الصلاة مع الإخلال بها مطلقا، مقابل الواجب الذي تبطل الصلاة مع الإخلال به متعمدا، لا سهوا أو نسيانا أو جهلا بالحق، كما لو جهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجار نسيانا أو غفلة، صلاته صحيحة. طبعا حقيقة السجود في العروة قال: وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم. ورد في الحديث: أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. وفي مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السبزواري لما مر بالمساجد السبعة في الشرح والتعليق قال: حدوثا وبقاء. يعني يضع هذه المساجد السبعة للسجود حدوثا وبقاء، يعني واستمرارا إلى نهاية السجود. ولذا قايلين بأنه بالنسبة إلى الذكر السجود لابد تكون هذه شنو الأعضاء السبعة على الأرض، يعني بحيث أن تكون مستقرة. فلا يرفع مثلا كما يحصل لكثير من العوام أن إبهامي القدمين عن موضع السجود أثناء الذكر الواجب، لابد وأن تكون هذه شنو الأعضاء السبعة نعم ثابتة ولاصقة بالأرض. زين، ويكفي من كل منها يعني الأعضاء السبعة المساجد السبعة يكفي مسمى تكتب عرفا. ليش؟ لإطلاق الأدلة كما في مهذب الأحكام، حتى الجبهة على الأقوى مسمى وضع هذه المساجد السبعة على الأقوى فتوى. طبعا بالنسبة إلى مسجد الجبهة يشترط طهارة موضع السجود مسجد الجبهة مطلقا، حتى لو كانت هناك نجاسة جافة غير مصرية لا تصح، يجب أن يكون موضع السجود مسجد الجبهة طاهرا مطلقا كما مر عليك. ما هي الجبهة؟ ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك. لاحظ، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملات. لهذا عبر الشهيد الثاني بقوله: ويكفي من كل منها مسمى، حتى الجبهة مسمى شنو وضع الجبهة، أيما سقط من ذلك إلى الأرض من قصاص الشعر شعر الرأس إلى الحاجبين كل هذا موضع السجود على الأقوى، ولا بد مع ذلك من الانحناء. طبعا أيضا مضافا إلى إطلاقات الأدلة، هذه موثقة عمار الساباطي: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك. مجزي وكافي. أجزأ يعني عبارة الشهيد الثاني في الشرح شرح اللمعة لما قال ويكفي يعني يجزي من كل منها مسمى عرفا حتى الجبهة على الأقوى، ولا بد مع ذلك من الانحناء إلى ما يساويه أي ما يساوي موقفه أو يزيد عليه للنص والإجماع، أو ينقص عنه لكن مقيدا بما لا يزيد عن مقدار 4 أصابع مضمومة. هذا هو المشهور للرواية عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال عليه السلام: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة قدر لبنة فلا بأس. هذا يجي كلام أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا، فإذا كان أزيد من لبنة فيه بأس أم لا. نفى البأس الإمام عليه السلام إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة، أما إذا كان أزيد من ذلك فيه البأس كل البأس أم لا. لهذا يقولوا المشهور أن الجملة الشرطية ظاهرة ودالة على المفهوم مقابل المنطوق. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذه صحيحة محمد بن إسماعيل بن مزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، يقول: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. لا حياء في الدين. قلت: التقاء الختانين غيبوبة الحشفة. قال: نعم. فإذا تمام الحشفة غاب في فرج المرأة وجب الغسل، هذا معنى التقاء الختانين. أما لو لا أقل من هذا المقدار فلا يجب. الجملة الشرطية لها مفهوم: إذا التقى الختانان بمعنى غيبوبة الحشفة فقد وجب الغسل، وإلا فلا يجب الغسل. هنا هذه الرواية إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنه فلا بأس. ورد إشكال أشكل عليه بأن السند فيه رجل يسمى النهدي، وهذا مشترك بين الثقة وغير الثقة. ورد الإشكال بأن عمل الأصحاب جابر ضعف السند، هذا على القول بأنه ضعيف. واستظهر السيد عبد العلى السبزوال رحمه الله في المهذب أن المراد بالنهدي هذا من هو؟ هو الهيثم بن مسروق بقرينة رواية الحسن بن محبوب، مضافا إلى اعتماد الأعاظم عليه على روايته. يعني زين، بعد الآن يشرع في واجبات السجود. أولا السجود على المساجد السبعة، الأعضاء السبعة، من واجبات السجود الذكر قائلا فيهما أي السجدتين. قال السيد اليزدي الواجب الذكر، والأقوى كفاية مطلقه، نفس الكلام اللي مر في الركوع يأتي هنا في السجود دليلا وقائلا، نفس الدليل نفس القائل، بعد ما بيغير، مسألة واحدة هي والقول واحد. والأقوى كفاية مطلق الذكر، وإن كان الأحوط استحبابا شنو هو اختيار التسبيح، قائلا فيهما السجدتين سبحان ربي الأعلى وبحمده. قلت لك هناك بعض ما قال عليهم الماء يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده في الوصف، الأفصح والأصح أن تقول سبحان ربي الأعلى، ربي الأعلى، ربي فتحة، مش تقول في الواصل سبحان ربي الأعلى وبحمده. سامعنا بعض الشكل يصلي جماعة بالناس يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى، هي سبحان ربي، سبحان ربي الأعلى وبحمده. استحب التثليث طبعا، هذه التسبيحة الكبرى، مش سبحان، وإنما بالضم سبحان ربي الأعلى وبحمده. طبعا هم بعد سيد عبد العلى السبزواري وهكذا كان يصلي رحمه الله لمن صلى خلفه في النجف الأشرف. ويستفاد من رواية حماد بن عيسى، صحيح حماد بن عيسى، أنه أول شيء يقول الإمام سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، في الركوع نفس الكلام، في التسبيحة واحدة فقط سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده، في السجود سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. أو ما مر مراعيا اللغة العربية فصحى ترتيب موالاة في الذكر الآخري، أو ما مر شنه من الثلاثة الصغرى، تسبيح الصغرى في الوصل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا يعتبر موالاة. والأفضل الأول أن يقول لا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لأن هذا ترك موالاة الكلمات الثلاث وصل. اختيارا أو مطلق الذكر اضطرارا أو مطلقا على المختار، مختار الشهيد الثاني، لما عرفت أنه يجوز مطلق الذكر وإن كان الأحوط استحبابا، اختيار شنه تسبيح المتعارف، تسبيح الكبرى أو الصغرى ثلاثة. بعد من الواجبات في السجود مطمئنا بقدره، بقدر الذكر الواجب، طمأنينة هني مش يعني الشيعة المفيد للاطمئنان ذاك في الأصول، طمأنينة هنا يعني الاستقرار البدني، نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني، لأنه يقول لم يتم ركوعه ولا سجوده. مطمئنا بقدره، بقدر الذكر الواجب اختيارا. ثم من الواجبات رفع رأسه من السجود، طبعا هذا واجب نفسي مثل وجوب الصوم والصلاة، أم واجب شرطي مقدمة؟ ذكر الأعلام أن هذا مقدمة للسجدة الثانية، إذا واجب شرطي. أحسن. ثم رفع رأسه من السجود مقدمة للسجدة الثانية بحيث يصير جالسا، هذا من الواجبات الجلوس بين السجدتين، تكتب النص والإجماع. لا مطلق رفعه، رفع الرأس أيضا مطمئنا إجماعا، طمأنينة بالإجماع، حال الرفع بمسمى مسمى الإطمئنان والاستقرار البدني. هذا واجبات السجود. الآن شروع في واجب مستحبات السجود. قال ويستحب الطمأنينة بضم الطاء عقيب السجدة الثانية وهي المسمات بجلسة الاستراحة استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبها. وإحنا حتى نتخلص من المشكلة شنقول؟ الأحوط وجوبا جلسة الاستراحة كما قال السيد الإمام في تحرير الوسيلة، والأحوط لزوما عدم تركها. والسيد السستاني كذلك الأحوط وجوبا، الإمام عبر لزوما، السيد السستاني عبر الأحوط وجوبا. شنو هي جلسة الاستراحة؟ قبل ما تقوم بحول الله وقوته أقوم وأقعد بعد السجدة الثانية، هذه تسمى جلسة الاستراحة. المشهور أنها مستحب استحباب مؤكد. السيد الخوي رحمه الله قال الأحوط استحبابا الاتيان بجلسة الاستراحة، ولكن قيل بوجوبها لاختلاف المستفاد من الروايات والنصوص المعتبرة. من ذلك موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم، تقول بحول الله وقوته، فاستوي جالسا ثم قم، استوي فعل الأمر، وغير ذلك من الروايات فلا نطيل. واضح المراد من جلسة الاستراحة؟ بعد حين تريد أن تقوم، سواء بعد الركعة الأولى أو حتى بأي وقت، إذا بتقوم إلى الركعة الثانية إلى الركعة شنو بعد؟ هذه الركعة اللي ما فيها تشهد، اللي ما فيها تشهد تسمى جلسة الاستراحة. الشهيد الأول على المشهور قال ويستحب الطمأنينة عقيب السجدة الثانية وهي المسمات بجلسة الاستراحة. قلت بعض الأعلام كالسيد الإمام والسيد السيستاني احتياط وجوب لزوم هذه الجلسة في الصلاة. الأحوط استحبابا الوحيد الخراساني، بل قيل بوجوبها بعد. ويستحب الزيادة على الذكر، الذكر الواجب مرة واحدة، الذكر الواجب بعد وتر، لأنه إن الله يحب شنو الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، ودونه غيره، دون الوتر في الفضيلة غير الواجب. زين، بعد من المستحبات في السجود والدعاء أمام الذكر، يعني قبل أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده أكو دعاء. في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا بالنسبة لجلسة الاستراحة هني أكو رواية جميلة عن الأصبغ بن نباتة: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد، هاي جلسة استراحة، حتى يطمئن ثم يقوم. فعل الإمام أهم من أنه واجب أو مستحب أو جائز، يعني الفعل ليس فيه دلالة، أما النص فاستوي جالسا هذا أمر نص ظاهر في الوجوب. قعد حتى يطمئن ثم يقوم. فقيل له: يا أمير المؤمنين، كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم، يعني من يرفع رأسه من السجدة على طول يقوم كما يصنع أهل السنة إذا لاحظوا، نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل، يعني ماكو جلسة استراحة، على طول من يرفع رأسه من السجود. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، إن هذا من توقير الصلاة. والدعاء أمام الذكر، وهو كما ورد في صحيح الحلبي: اللهم إذا سجدت فكبر وقل: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم قل: سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات. فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني وعافني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تبارك الله رب العالمين. والتكبيرات الأربع للسجدتين: إحداهما بعد رفعه من الركوع مطمئنا فيه، هذه احنا ما أشرنا إليها، ورد في رواية، وإذا لاحظت صلاة سيد الإمام أنه، لأن ما التفت أنا إلى هالمعنى، يعني ما شفت تصوير فيديو ولا مراجع أو شيء هل كيفية الصلاة، قبل ما يقول سمع الله لمن حمده من ترفع راسك من الركوع هني أكو تكبيرة، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، هاي الظاهر اللي يشير لها. هنا الشيء الثاني بعد رفعه من الركوع، هذه هني تكبيرة، واضح المطلب؟ بعد رفعه من الركوع مطمئنا فيه، هذه هني تكبيرة. زين، بعد إن شاء الله نتوفق إلى قراءة صحيح حماد بن عيسى، بس الآن الوقت أشرف على النهاية، نبغى نكمل المطلب. وثانيتهما بعد رفعه من السجدة الأولى جالسا مطمئنا. شلون؟ أول شيء قبل ما تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ولما تجلس مستويا مطمئنا تقول الله أكبر ثم أستغفر الله ربي وأتوب إليه، نفس الكلام في الركوع. أن كان كثير من الناس ما يسويها طبعا في الصلاة، أنه أول شيء يرفع نفسه شنو من الركوع، فإذا استوى قائما مطمئنا قال الله أكبر سمع الله لمن حمده، ثم الله أكبر وهو واقف قائم مطمئن، ثم يهوي إلى السجود. وثالثتها قبل الهوي إلى الثانية كذلك. ورابعتها بعد رفعه منه معتدلا. بعد من مستحبات السجود، طبعا في السجدة الأخيرة مستحب يدعو: يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك. والتخوية للرجل، قيد احترازي هذا للرجل، بل مطلق الذكر سواء الرجل أو صبي، لا الأنثى والمرأة، إما في الهوي إلى السجود بأن يسبق، ما معنى التخوية؟ يتخوى، بأن يسبق بيديه ثم يهوي بركبتيه، هذا بالنسبة إلى الهوي إلى شنو؟ سجود، كما في رواية حماد بن عيسى. ولما روي أيضا أن عليا عليه السلام كان إذا سجد يتخوى، هذا لو فسرنا التخوي بهذا المعنى الأول في رواية حماد بن عيسى، لما روي أن علي عليه السلام كان إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر، يعني بروكه، أو هذا معنى بمعنى تجافي الأعضاء حالة السجود. ما معنى باء تفسيرية؟ بأن يجنح بمرفقيه الرجل ويرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما كافتراش الأسد، أيادي لازقة بالأرض هذه الذراعين، وإنما يرفعهم مجنحا الرجل. ويسمى هذا تخوية لأنه إلقاء الخوي أو الخوي بين الأعضاء، وكلاهما مستحب، ولكن اجنح بهما في الحديث، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجنح بهما حتى يرى بياض إبطيه، وفي صحيحة حماد: وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض. وكلاهما مستحب للرجل دون المرأة، لأنه بالنسبة للمرأة قال: بل تسبق في هويها، يعني إلى السجود، بركبتيها الرجل بيديه اليمنى مقدما على اليسرى، وتبدأ المرأة بالقعود أولا، وتفترش ذراعيها حالة السجود لأنه أستر، وكذا الخنثى لأنه أحوط. وفي الذكرى سماها تخوية كما ذكرناه. هني رواية زرارة موجودة مولانهم الوسائل المجلد 5 عن أبي جعفر عليه السلام أنه بالنسبة للمرأة قال: فإذا جلست فعلى أليتيها، ليس كما يجلس الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، الرجل بالعكس أول اليدين بعدين الركبتين، ثم تسجد لاطئة بالأرض ملتصقة، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها، الرجل يتورك، ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا. ونفس الكلام ما ذكرناه بالنسبة إلى آداب القيام، المرأة تتضمم، راجعوا الرواية، وأيضا إذا ركعت لا شنو تركع كما يركع الرجل فترتفع عجيزتها كما في الرواية، راجعوها في الوسائل، يعني مستحبات بالنسبة إلى صلاة المرأة. بعد من المستحبات قال والتورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته جاعلا رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض. في صحيح حماد بن عيسى موجود هذا في الذكر، مطلق الذكر يعني الرجل الصبي. أما الأنثى لرواية زرارة اللي قرأناها من شوي قال ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض فترفع ركبتيها وتضع باطن كفيها على فخذيها مضمومتي الأصابع. هذا تمام الكلام حول السجود من واجباته ومستحباته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.